نعم. باب صدقة البقر. روى الإمام أحمد بإسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين، ومن 70 مسنة وتبيعة، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، ومن 10 و100 مسنتين وتبيعة، والعشرين ومئة 3 مسنات أو 4 أتباع، وأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جدعة. فأول نصابها 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية. طيب، يقول رحمه الله: باب صدقة البقر. البقر مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته، لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ومنه سمي محمد بن علي الباقر رحمه الله، قالوا لأنه بقر العلم، بقر العلم يعني دخل فيه مدخلا بليغا وحصل فيه على غاية المرضية. يقول: روى الإمام أحمد في إسناده عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق على أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعا، ومن كل 40 مسنة، ومن 60 تبيعين. إذا بلغ النصاب 60 فما فوق تغير الفرق في كل 10 كما سيأتي. قال: ومن 70 مسنة وتبيعا، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، إلى آخره. إذا نقول: إذا بلغ النصاب 60 في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. إذا بلغ النصاب 60 تغير الفرض في كل 10، يتغير الفرض في كل 10. إذا نقول قاعدة في نصاب في مسألة زكاة البقر: إذا بلغ النصاب 60 فما فوق تغير الفرض في كل 10. نعم. وأول نصابها 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي 40 مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، ويتفق الفرضان في 120. طيب، ودخلت في الثالثة، وهل يجزئ مسن وتبيعان؟ هل يجزئ مسن وتبيعان أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزئ، يعني في 40 مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وهل يجزئ مسن أن يدفع مسنا أو أن يدفع تبيعين أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجزئ، قالوا لظاهر الخبر، وقيل بالإجزاء يعني يجزئ أن يدفع مسنا أو تبيعين، لأنهما يعني المسن والتبيعين يجزئان في 60، ففي 40 من باب أولى، وهذا أصح، هذا قول أصح. ويتفق الفرضان في 120، فيخرج رب المال أيهما شاء للخبر، ولما ذكرنا في الإبل فصل. ولا يؤخذ في الصدقة إلا الأنثى لورود النص بها وفضلها بدرها ونسلها، إلا الأتبعة في البقر حيث وجبت، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت، فإن كانت ماشية. نعم، هذه المواضع أو ذكر المؤلف رحمه هنا موضعين من المواضع التي يجزئ فيها الذكر، وهي 4 مواضع، المواضع التي يجزئ فيها إخراج الذكر 4. الموضع الأول: التبيع في 30 من البقر، يجزئ أن يخرج تبيعا. الموضع الثاني: ابن اللبون عند بنت المخاض إذا عدم بنت المخاض، إذا لم تكن عنده، ولهذا قال: وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمت. هذا الموضعان. ثالث: إذا كان النصاب كله ذكورا يجزي إخراج الذكر. والرابع: التيس إذا شاء المصدق، كما في حديث أنس رضي الله عنه: ولا يؤخذ تيس إلا أن يشاء المصدق. نعم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. لكن المهم أن إخراج الذكر في الزكاة يجزئ في هذه المواضع الأربعة. ما هي؟ التبيع في 30 من البقر، وابن اللبون مكان بنت المخاض إذا عدمت، والثالث إذا كان النصاب كله ذكورا. والرابع إخراج التيس إذا شاء المصدق، ولكن بشرط آخر وهو أن تكون هناك مصلحة في أخذه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فإن كانت ماشيته كلها ذكور جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين لذلك، وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز. صحيح أنه يجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين، لكن الفقهاء يقولون إنه يجزي إذا كان النصاب كله ذكورا. نعم. والصحيح ما ذكر المؤلف أنه يجزي إخراجه في البقر. وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز لذلك، والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36، وفيه تسوية بين النصابين، فعلى هذا يخرج أنثى ناقصة بقدر قيمة الذكر، وعلى الوجه الأول يخرج ابن لبون عن النصابين ويكون التعديل بالقيمة، ويحتمل أن يخرج ابن مخاض عن 25 فيقوم الذكر مقام الأنثى التي في سنه كسائر النصب. يعني في إخراج الذكر يقول فإن كانت ماشيته كلها ذكورا جاز إخراج الذكر في الغنم وجها واحدا، الغنم ما فيه إشكال لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال. طيب، ويجوز إخراجه في البقر في أصح الوجهين. صح الوجهين، يعني الخلاف في البقر والإبل هل يجوز إخراج الذكر أو لا؟ المؤلف يقول يجوز في أصح الوجهين لذلك، يعني ما تقدم. قال وفي الإبل وجهان أحدهما يجوز لذلك والآخر لا يجوز لإفضائه إلى إخراج ابن لبون عن 25 و36 إلى آخر. والصواب أنه يجوز، أقول أنه يجوز إذا علم جاز ذلك. فصل. والجواميس نوع من البقر، والبخاتي نوع من الإبل، والضأن والمعز جنس واحد. البخاتي الإبل الخرسانية، وهي معروفة ذات السنمين. البخاتي لها سنمان معروفة لكم، توجد كثيرا في جنوب شرق آسيا. والمعز جنس واحد، فإذا كان النصاب نوعين أو كان فيه سمان ومهازيل وكرام ولئام أخرج الفرض من أيهما شاء على قدر المالين، فإذا كان نصفين وقيمة الفرض من أحدهما 10 ومن الآخر 20 أخذه من أيهما شاء قيمته 15، إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. ولا يجوز للمصدق أن يأخذ من الأدنى لأن فيه ضرر على أهل الزكاة. فالمهم أنه يأخذ إذا كان النصاب فيه صحاح ومرام أو فيه سمان ولئام يأخذ من إيش؟ من الوسط. نعم. يعني أخذه من الجيد إجحاف برب المال، وكونه يأخذ أيضا من الهزال التي هزلت أو الضعاف هذا أيضا فيه إضرار على أهل الزكاة. نعم. باب صدقة الغنم. وأول نصابها 40 وفيها شاة إلى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. طيب، الغنم باب صدقة الغنم. الغنم اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالضأن تسمى غنما والمعز يسمى غنما. إذن الغنم اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى ضأنا كانت أم معزا. يقول رحمه الله وأول نصابها 40، أول نصاب الغنم 40، سواء كانت ضأنا أم معزا، وسواء كانت على المذهب أهلية أو وحشية. والوحشية يقولون هي غنم معروفة توجد في بعض المواضع من الجبال، وليست هي الضبا. الضبا جنس آخر، الضبا جنس آخر، ولهذا بعض الفقهاء قال إن الضبا ليس فيها زكاة بلا خلاف. إذن نقول الغنم هنا وأول نصابها 40، سواء كانت ضأنا أم معزا، وسواء كانت أهلية أم وحشية. لكن سبق لنا في أول كتاب الزكاة الحكم في الوحشي من الغنم ونحوه، وقلنا قول الراجح أنه لا زكاة فيه. نعم. يعني أنه لا يصدق عليه اسم الغنم عند الإطلاق، بل لا يسمى إبلا ولا يسمى غنما إلا مضافا، فيقال غنم وحشي. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات، وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الغنم. متى تستقر الفريضة في الغنم؟ 400. نعم. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وأن أحمد أن في 300 وواحدة 4 شياة، ثم في كل 100 شاة شاة. اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 300 غاية، فيجب تغير الفرض بالزيادة عليها، والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها إذا زادت على 300 في كل 100 شاة، فإيجاب الأربع فيما دون 400 يخالف الخبر، وإنما جعل 300 حدا لاستقرار الفرض. طيب إذا الآن عندنا من 200 فإن زاد على 200 وواحد إلى كم؟ 300، كم فيها؟ 3 شيات. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، كل 100 شات. والمعروف أنه يستستقر الفريضة بماذا؟ 400. لكن يراجع هنا، يراجع أصل الحديث إن شاء الله تعالى، نشوف. نعم. فصل. ولا يجزئ في الغنم إلا الجذع من الضأن، وهو ما له 6 أشهر، والثني من المعز وهو الذي له 1 سنة، لما روى سعر بن ديسم قال أتانا رجلان على بعير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي صدقة غنمك، قلت فأي شيء تأخذان؟ قال عناقا جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية دون غيره، كذلك في الزكاة، فإن كان في ماشيته كبار وصغار لم يجب فيها إلا المنصوص، ويؤخذ الفرض بقدر قيمة المالين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منه. فإن كانت كلها صغارا جاز إخراج الصغير، لقول الصديق رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلتهم عليها. موجود دلالة أن هذا يدل على أنهم كانوا يأخذون العناق. نعم. ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار، ولأن الزكاة تجب يعني المسار. دون الجذع دون الثنية، دون الجذع دون الثنية لا يجزئ إلا إذا كان النصاب كله صغارا، كله صغار. حديث أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم، هذا أراد به المبالغة. نعم. وعلى هذا فإذا كان النصاب كله صغار، إذا كانت ماشيته كلها صغار فإنه يؤخذ من الصغار ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان النصاب بالنسبة للغنم كبار نقول لا يجزئ دون الجذع والثنية، أما إذا كان النصاب كله صغارا فإنه يجزئ. ويجاب عن حديث أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عناقا أن هذا أراد به المبالغة. نعم. ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار، ولأن الزكاة تجب مواساة فيجب أن تكون من جنس المال. وقال أبو بكر لا تجزئ إلا كبيرة للخبر، فإن كانت ماشيته الصغار إبلا أو بقرا ففيها وجهان، أحدهما تجزئه الصغيرة لما ذكرناه في الغنم، وتكون الصغيرة الواجبة في 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون، وهكذا في سائر النصب تعدل بالقيمة. والثاني لا يجزئ إلا كبيرة، لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين. نعم. يقول وتكون الصغيرة الواجبة إذا قلنا بالإجزاء في 46 زائدة على الواجبة في 36 بقدر تفاوت ما بين الحقة وبنت اللبون، يعني يزاد فيها في القيمة حتى يحصل ماذا؟ التعديل. والثاني لا يجزئ إلا كبيرة، لأن الفرض يتغير بزيادة السن فيؤدي إخراج الصغيرة إلى التسوية بين النصابين. ولكن يقال هنا إن الصغر والكبر بالنسبة للنصاب لا يؤثر، فلما لم يؤثر إيجابا لم يؤثر إسقاطا، واضح ولا لا؟ نقول الفرض أو النصاب لا يتأثر بزيادة السن ونقصه، فإذا كان لا يتأثر في الإيجاب فلا يؤثر في الإسقاط. فمثلا عنده 40 شاة، 20 منها صغارا و20 كبارا، تجب الزكاة أو لا؟ تجب الزكاة. فالسن حقيقة ليس معتبرا، إذا كان لا أثر له في إسقاط النصاب أو في وجوب النصاب فكذلك لا أثر له في الإخراج. فعلى هذا يخرج كبيرة ناقصة القيمة بقدر نقص الصغار عن الكبار، وعنه لا ينعقد على الصغار الحول حتى تبلغ سنا يجزئ في الزكاة لئلا يلزم هذا المحذور.